ويأتي الخطاب من العلي الأعلى لكل من يسمع ولكل من يعقل: ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ ألم ترى أن الله خالق السماوات والأرض بالحق؟ قراءة: ألم ترى أن الله خلق السماء والأرض بالحق؟ الرؤية هنا رؤية القلب، العلم، أي ألم ينتهي إلى علمك أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، ما خلقهما عبثا ولا لعبا، خلقهما لأمر عظيم، خلقهما لحكمة، خلقهما بالحق إظهارا لقدرته واستدلالا على وجوده ووحدانيته. ألم ترى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد الأمة أو الخطاب لكل من يصلح للخطاب. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. هذا الذي قدر على خلق السماوات والأرض وما فيهما وأوجدكم. بقاء الإنسان في هذه الدنيا له أسباب. من الذي خلق أسباب بقائه؟ أنت الآن تتنفس، هل تشعر بذلك؟ هل تتعمد التنفس؟ هل تحصي أنفاسك؟ أنت تتنفس لا إرادي. وماذا تتنفس؟ هواء. لو منع عنك لمت. من الذي خلق هذا الهواء؟ من الذي أوجده؟ من الذي جعله يصلح لرئتيك؟ قص على ذلك. أنت تمشي على ماذا؟ على أرض. من الذي مهدها لك؟ أنت تأكل والأكل سبب لبقائك. من الذي خلق لك القوت الذي به قوامك وبقاؤك؟ ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ إن علمت ذلك، علمت أنه إن شاء أعدمكم وأفناكم وجاء بخلق آخر أطوع منكم وأصلح منكم، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز بممتنع أو بعسير أو بصعب. أن يذهب بالناس وأن يأتي بغيرهم، هو الذي خلقهم وخلق أسباب بقائهم ووجودهم. هذا السؤال يدعو كل إنسان يسمع أن يتأمل وأن يعلم وأن يثق وأن يؤمن بوجود الله عز وجل وبقدرته. أيها الأخ المسلم، أفي الله شك؟ أفي وجوده شك؟ أفي قدرته شك؟ أفي تدبيره شك؟ انظر حيث شئت تجد الدليل، فكر كيف شئت تجد الدليل، اسمع كيف شئت تجد الدليل. الأصوات، الأنفاس، الروائح، الأشخاص، الظلال، الوجود، انظر حيث شئت واسمع ما شئت وتأمل كيف شئت تجد الله، تجد الله حقا وصدقا. تصور لنا الآيات مشهدا من مشاهد يوم القيامة، ويا له من مشهد. يقول الله تبارك وتعالى: وبرزوا لله جميعا. البروز الظهور بعد الخفاء، والبراز الأرض الواسعة الفضاء. برزوا لله، خرجوا من قبورهم في يوم البعث في يوم الحشر. برزوا لله لأمر الله إياهم بالبروز، أو برزوا لله أي برزوا لحسابه. وبرزوا لله جميعا. فقال الضعفاء، الضعفاء جمع ضعيف، والمراد به ضعف الرأي وليس ضعف البدن، ضعف الرأي. قال الضعفاء للذين استكبروا، للرؤساء، للرؤساء رؤساء الكفر، صناديد الشرك الذين استتبعوا الناس كفرعون كهامان كقارون كغيرهم. قال الضعفاء للذين استكبروا، وتصور ذاك المشهد وتأمل في الحوار، وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا. تبع مصدر، أو تبع جمع تارع، كخدم جمع خادم، وحرس جمع حارس. إنا كنا لكم تبعا، فهل أنت مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ ها هم الضعفاء التابعون الأتباع، أتباع الكفار، أتباع الرؤساء الذين انقادوا إلى أهوائهم، يقولون لهم ويستغيثون بهم ويستصرخونهم: هل أنتم مغنون عنا؟ أغنى عنه، دفع عنه الأذى، أغناه، أوصل إليه النفع. هل أنتم مغنون عن من عذاب الله من شيء؟ من الأولى للبيان، من الثانية للتبعيد، أو هما للتبعيد، أو الأولى وقعت موقع الحال. خلاصة المعنى يستغيثون بهم، هل يمكن أن يدفعوا عنهم بعض العذاب أو بعضا من عذاب الله بعض الشيء؟ هل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ ذاك هو السؤال. قالوا الجبابرة المتبوعين الأسياد عماء الكفر والشرك، قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، لو دلنا على طريق الخلاص لخلصناكم، او لو هدانا في الدنيا للايمان لهديناكم، لكن اخترنا الضلالة فاخترنا لكم ما اخترناه لانفسنا. قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص. يستوي الامر حال الجزع وحال الصبر. الجزع عدم احتمال ما نزل بالعبد، الجزع ضد الصبر، الجزع الحزن الشديد الذي يصرف صاحبه عما نزل به، الجزع عدم تحمل ما نزل بالإنسان من مصيبة أو من فزع. قيل إنهم يقولون إن أهل الجنة وصلوا إلى ما وصلوا إليه بالبكاء والعويل في الدنيا والخوف، هلم بنا نبكي، فيبكون ويجزعون 500 عام فلا يجري، فيقولون: هلم بنا نصبر، فيصبرون 500 عام فلا ينفع. حينئذ يقولون: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، من مهرب، من ملجأ. حاصة يحيص حيصا وحيصانا، عدل على جهة الفرار، زال حاص زاغ محاولا الفرار والهرب، والمحيص قد يكون بمعنى الملجأ والمنجأ، فما لنا من محيص. هنا حين يتلاعن الأتباع والمتبوعين ويتبرأ الكل من الكل، هذا هو الحوار: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. يتوجه الجميع إلى الشيطان، يلومونه، فيقف على منبر من نار، يقف على منبر من نار في جهنم يسمعه الخلائق ويقول كما حكى القرآن. وقال الشيطان لما قضي الأمر، لما قضي الأمر أدخل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار وانتهى. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وعدكم وعد الحق أي الوعد الذي من حقه أن ينجز، وعد الحق وعد الصدق الثابت. ووعدتكم فأخلفتكم، لم يكن في ملكه أن يخلف أو أن يفي، ووعدتكم فأخلفتكم، لكن جعل تبين خلف الوعد كأنه أخلفه. وعدكم الله تبارك وتعالى بالحساب والثواب والعقاب والجزاء والجنة والنار، وعد، ووعد الله صادق وهو القادر على إنفاذ وعده. أما الشيطان فسول لهم ووعدهم بطول العمر ومناهم بالمغفرة وقال لا ثواب ولا حساب ولا عقاب ولا جزاء، وإن كان هناك جزاء أو حساب أو بعث فالأصنام تشفع لكم. ذاك كان وعده، ها هو يعترف حيث لا ينفع الاعتراف، ها هو يقر بالحق حيث لا ينفع الإقرار. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ها هو يتبرأ، يتبرأ منهم ويعترف ويقر، بل ويقول ما كان لي عليكم من سلطان، أي ما كانت لي حجة وما كان لي برهان وما كان عندي من دليل، فلما استمعتم لوعودي الكاذبة، أو ما كان لي عليكم من سلطان قهر وتسلط، هل أخذت بيدك إلى المعصية؟ هل فعل ذلك الشيطان؟ هذا ما يقوله، هل أخذت بأيديكم إلى المعاصي؟ هل أجبرتكم على الكفر؟ هل تسلطت عليكم بالقهر حتى تكفروا بالله ولا تثقوا في وعده؟ ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، الاستثناء هنا منقطع بمعنى لكن، ما كان لي عليكم من سلطان لكن دعوتكم، مجرد التسويل، هلما فعل كذا فاستجبتم لي، دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومون. ومن تبين عداوته، تبينت عداوته لا يلام على فعله. هل تعلمون عداوة إبليس أم لا تعلمون؟ ألم يخبركم ربكم بذلك؟ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، أنتم الذين استجبتم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ترى، وما أنتم بمصرخي ترى. المصرخ المغيث، الصارخ المستغيث، من الصراخ الصوت العالي بشدة عند الفزع أو الخوف أو نزول المصيبة، فالصارخ يستغيث، المصرخ يغيث، فالصارخ والمستصرخ المستغيث والمصرخ المغيث. فهو يقول ما أنا بمصرخكم بمغيثكم وما أنتم بمصرخي بمغيثي، بمصرخي على الأصل بمصرخيين، فحذفت النون للإضافة وأضغمت ياء الجماعة في ياء الإضافة، وما أنتم بمصرخي وما أنتم من مصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. أهو يتبرأ من أفعالهم، كفرت أي برئت وأنكرت ما أشركتموني من قبل، أشركه إبليس مع الله، وطاعة الشيطان إشراك، طاعة الشيطان كأنها عبادة، أي كفرت اليوم بما أشركتموني فيه من قبل في الدنيا، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وقال بعضهم ما هنا قد تكون مصدرية، وقال بعض قد تكون موصولة، والمعنى يتغير. أشركتموني من قبل يعترف بأنه كفر بالله، إني كفرت بالذي، بما أشركتموني أي بالذي أشركتموني معه في الدنيا من قبل إشراككم في الدنيا، كفر هو بأنه رفض السجود. معنى بعيد، ولكن اللغة تحتمله، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أي كفر اليوم وأنكر وتبرأ من فعلهم من قبل، أي في الدنيا بما فعلتوه من إشراككم في الدنيا. إن الظالمين لهم عذاب أليم، هي من قول الشيطان تتم لكلامه، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم، أم هي من قول الله عز وجل؟ وضع اللغة يحتمل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وهكذا يتبين لك هذا المشهد وكيف تبرأ الرؤساء من الأتباع، وكيف تلاعنوا، وكيف أعلنها الشيطان صريحة واضحة لا سلطان له على أحد. وبالتالي كل من يزعم أن الجن يلبس الإنس فهو كاذب، كل من يزعم أن الشيطان شاطر فهو كاذب، كل من يزعم أن الشيطان هو الذي وهو الذي كاذب. الشيطان لا يملك إلا التسويل والوسوسة فقط ولا سلطان له. ها هو يقول في يوم الحق معترفا ومقرا، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. وهكذا تبين لك هذا المشهد وهذا الموقف، وكما جاء ذكر هؤلاء وما هو عقابهم، لابد أن يأتي ذكر أهل الجنة. وأدخلوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، وأدخلوا صيغة المتكلم قراءة، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي أدخلتهم الملائكة بإذن ربهم، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، أي أدخلوا بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام، تحييهم الملائكة بهذا القول، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، أو الكلام كله سلام، أو تبشرهم بالسلامة ودوام السلام. وأدخلوا المتكلم هو الله، الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تحيتهم فيها سلام بإذن ربهم. فالإذن بالتحية وليس الإذن في الدخول، لأنه الذي أدخلهم. أما إذا كان من أدخلهم الملائكة فالإدخال بإذن الله. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. قارن واعلم ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، ترى أيهما تختار؟ وهل للعبد أن يختار؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار. فقد ضرب الله تبارك وتعالى المثل لكلمتي الإيمان والكفر، ضرب المثل لكلمتي التوحيد والشرك. والأمثال في القرآن كثيرة متعددة معجزة. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الكلمة الطيبة كلمة التوحيد، الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، الكلمة الطيبة هي الكلمة التي من أجلها قامت السماوات والأرض، الكلمة الطيبة كلمة الحق، كلمة الصدق، كلمة التوحيد. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، كلمة طيبة قراءة، كلمة طيبة قراءة، كشجرة طيبة. الشجرة هي النخلة، لما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يرويه ابن عمر حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الشجر شجرة لا يسقط ورقها، هي كالمؤمن. ووقع الناس في شجر البوادي، واعتقد ابن عمر ووقع في نفسه أنها النخلة، فاستحيا أن يذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشجرة الطيبة النخلة. ربنا تبارك وتعالى يقول: أصلها ثابت مستقر ضاربة بعروقها في الأرض، تستغني بنفسها فتستمد مياهها بعروقها دون حاجة لأن تسقى بيد أحد، ثابتة مستقرة لا تتزعزع، لا تؤثر فيها الرياح، لا تؤثر فيها الأعاصير. وفرعها أعلاها، أو فرع اسم جنس أي الفروع، فرعها أعلاها في السماء مرتفع مستقيم صاعد إلى السماء.